سمعت كلمة لأحد العلماء. أما التمثيل فلا نعلم، أما التمثيل فالذي يظهر لنا أن التمثيل من باب الكذب، تمثيل أنه يمثل عمر أو يمثل أبو جهل أو يمثل فرعون أو يمثل النبي، كلها فيما نعلم وفيما نفتي بها أنها من الكذب. يكفي الآخرين ما كفى الأولين، إذا كان قصده النصح يقول قال الله كذا وقال الرسول كذا وكان فلان يقول كذا، كان عمر يقول كذا، كان الصديق يقول كذا، كان ابن تيمية يقول كذا وأفتى بكذا، كان عمر بن عبد العزيز يقول كذا. أما أنه يمثل نفسه يقول أنا عمر بن عبد العزيز، أنا عمر بن الخطاب، أنا ابن تيمية، أنا ابن القيم، يجعل نفسه ابن القيم ويتكلم على لسان ابن القيم أو على لسان عمر بن عبد العزيز أو لسان آخر من أهل العلم أو على لسان الصحابة، هذا ليس بشديد، هذا كذب. وقد يقول عنهم ما لا ينبغي يقال عنهم، ويمثلهم بما هم براء منه. واما المسرحيات فلا نعلم تفصيلها، المسرحيات ما نعرف تفصيلها، المسرحيات من قبيل التمثيليات. نعم، يعني بالنسبه مثل التمثيليات يعني اشخاص يتقمصون اشخاص اخر. المسرحيات ان كانت تمثيلات في كل تمثيل، فان كان مجرد اجتماع على اشعار او على كلمات ادبيه او على مقابلات بين شخص واخر، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فلما يقولون حكمه، كانوا يقولون طيبا فهو طيب، كما يقول ردي فهو ردي. يعني المسرحيات كلمة إجمالية مجملة لا نعرف ما تحتها، فإن كان المقصود من المسرحيات التمثيل فالتمثيل مثل ما تقدم كذب، فإن كان المقصود من المسرحيات أنهم جماعة، هذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة وهذا يقول أبيات وهذا يقول أبيات أو هذا يدعو إلى كذا وهذا يدعو إلى كذا يتعاونون، هذا له حكمه إن كان ما يفعلون فيما يرضي الله وفيما أباح الله فلا بأس، فإن كان فيما يسر الله فهي منكر ومحرم.